الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قول الذين قالوا فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا وقتلهم ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن بظلام للعبيد. الذين قالوا قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإن

لأكفرن عنكم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله Yeah.